هي المحطات المحركة لكي يؤدي الانتباه ولكي ينفذ لها للإيمان وللاعتقاد بنسخة الملك جيمس التابعة لنفس الأنطاكي أو نفس السوري اللي يعني هنتكلم عليه. هي النسخة السليمة غير محرفة والمعتمدة والا. يعني أنا عاوز يعملنا بحث المرة الجاية نخلي بقى مجموعة من الأخوات. أنا شايف من الغرفة ممكن في أخوات يعملون البحث ده. فعايزين نقول حركة الكين جيمس الغرفة أتباع الكين جيمس. الكين جيمس الكين جيمس الكين جيمس أمريكا في مئات المخطوطات ومئات حركة الكتب والمواقف اللي بتتكلم على أتباع الحركة ديت وبيدافع عن الكين جيمس وبيتهم كل المخطوطات التي كانت صناعه بالمخطط يعني مخطوطات محققين ومخطوطات حرفت وبدينا فيها كل ما كميه كميه التراجم فعلا تؤدي الى هذا. هذا الطرف عندنا الطرف وده اللي هنتكلم عليه النهارده. مصادرنا هتكون كتابات الاب او القميص عبد المسيح قصيدة بالخير. هتكون الدكتور مهند اسحاق القس شنوده مهند اسحاق التغيير اسمه لما ارتقى لمنصب او لدرجة الكهنوتية. هتكون المدخل الى العهد الجديد بالترجمة الكاثوليكية. هنأخذ مصادر أخرى غربية وهكذا في البلد عشان بس نتكلم عن الحياة متوفرة للناس وأيضا يعني لا نكون بعيدا عن التطورات الغربية يعني هنراجع بعض المصادر المهمة. إحنا نحب أن نتكلم وخطير جدا هو موضوع العوائل أو عائلات المخطوطات الكتاب القدس. يعني موضوع الحلقة هيكون عن عائلات مخطوطات الكتاب المقدس. هل حد التنميح على التكت هل هي من الرقب الاعلى ولا من الرقب الادنى؟ طبعا هو يعني يدخل في نطاق النقد الادنى اللي هو الكريستوسيزم وليس الخير الكريستوسيزم. طيب هنبدأ من المدخل الى العهد الجديد الترجمة الترجمة الرهبانية اليسوعية في صفحة 14 بيكلمنا عن العوائل المخطوطات والنص الأنطاكي او النص السوري بيبدأ بيه ويقول الناس يقال له الأنطاكي او السوري بالنظر الى اصله الذي ينسب على العموم الأنطاكية في نحو السنة 300. فقد ورد في معظم الكتب المخطوطة باليونانية ولا سيما أحداثها لأنه ما لبث أن أصبح أكثر النصوص استعمالا في العالم الغربي. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي عائلة كاملة اسمها حد يلخص الكلام وانا بكتبه ده يا جماعة التكست واحد يتفرع لغاية عشان الناس تركز في المسموع والمقروء. واحد يلخص ما اقوله على التكست. النص ابتداء النص الانطاكي هو يطلق عليه النص السوري ويطلق عليه النص البيزنطي ويطلق عليه ما يعرف به التكستس ريسبتس او النص المستلم. يقول الكاتب هنا او اصحاب الترجمه ترجمه الرهبانيه اليسوعيه مدخل الى العهد الجديد لانه ملامس ان اصبح اكثر النصوص استعمالا في العالم البيزنطي ولذلك يقال له ايضا البيزنطي او النسخه الشائعه. ويجرى فيه اهتمام خاص بالاناقه والوضوح وينال الى التوفيق بين فقرات فيها الكثير او القليل من التشابه ويجمع الروايات المختلفه في فقره واحده قيمته ضعيفه من غير الوقت. ومع ذلك ان طبعات العهد الجديد الاولى اعتمدت نسخا متاخره لهذا النص فشاع منه مده تزيد على 3 قرون وعرف بالنص المتداول او النص الذي يتداوله جميع الناس. يبقى عندنا النص الانطاكي، هو النص السوري، هو النص البيزنطي، هو النص الشائع، هو النص المستمع المصطلح. حد يقول لازم الكل يعرفها لانها مصطلحات مهمة جدا، هتجدوها يعني مترادفة لمعنى واحد، وساعات الانسان يقع في خطأ ويقول انه هو النص غير النص الاخر، ولا هو ده، لا هو كل دوت بمعنى واحد. طيب انا عندي شيئين في الموضوع ده. اي حاجة الاسماء اللي عرفناها ونسمى بهذا الاسم لانه كان منتشر في منطقة انطاكيا او في معيار الامبراطورية البيزنطية، والنص ده هو اصحابهم بيقولوا ان قيمته ضعيفة من جهة النقد. قيمته ضعيفة من جهة النقد. ليه قيمته ضعيفة من جهة النقد؟ لان كل النص الشائع ده كان قبل اكتشاف المخطوطات الجديدة اللي احنا هنتكلم عليها في معيار الامبراطورية السكندرية. النص اللي هو الشائع امتى؟ شائع من فترة من 1515 اول ما ظهر ما يعرف بالنص التيكستوسيرسيرسيس. ظهر واحد اسمه ايرايموس، ده واحد كان رومان كاثوليك، جمع المخطوطات المتوفرة عنه في ذلك الوقت في القرن الستاشر، وعمل نص يوناني ونشره، وكان حقيقي النص يوناني منشور طبعا قبل القرن الحرفان. احنا القصة معروفة بمكتبات الكاثوليكية كانت لا تسمح اصلا بنشر الكتاب المقدس، وكانت لا تسمح بتدينه، والقضية معروفة ولا داعي للدخول فيه. بل ظهور العهد الجديد كان في القرن الستاشر في 1515 على يد واحد اسمه ايرازموس. ايرازموس هذا كان ليه اكثر من طبعا مهم، كل ما بشر يقول لكم يسمى تيكستوسيرسيبتس، ودي كلمه لاتين تعني تيكس ذات ريسيد، فاسمها تيكستوسيرسيبتس من اجل هذا، او ما يعرف به اللغه العربيه بالنص المستند. طيب المخطوطات النص ديت مخطوطات راجعه ايه؟ مخطوطات كلها راجعه للقرون المتاخره للقرن العاشر. في مخطوطات راجعه للقرن ال 11، في مخطوطات راجعه للقرن ال 12 13 14، كل يعني اقدم نحو هي القرن العاشر. لذلك صاحب المدخل الى العهد الجديد يقول ان قيمته ضعيفه من غير النقد. قيمته ضعيفه من غير النقد. طيب ايه اهميه النص؟ النص هو اللي اعتمدت عليه الكينج جيمس فيرجن. ولو حضرتك الكتاب بتاع الدكتور شامبول جن جاء كاتب هذا الكلام في معرض حديث عام الكينج جيمس فيرجن، وما هي المخطوطات اللي اعتمدت عليها، وما هي النصوص اليونانيه التي ترجمت من خلالها. الكينج جيمس فيرجن اعتمدت على النص الانطاكي، النص السوري، على التكست السفيكس. طيب هذه واحد. في عائلة تانية من المخطوطات يسمى النص الاسكندري او النص المصري. نقص في الكلام نص الاسكندري او النصري، فكل شيء يدل على انه ينسب الى مصر بل الى الاسكندرية نفسها. وانا مثلا المدينة الفاتيكان ودينة الاهلية سيناء وجد الاسلامة في الكماعة على اقل تقدير، واكتشف في عمر قريب عدة أشياء تشبه ما يعود إلى قبل ذلك الوقت بمدة طويلة. وعلى الخصوص نفس الأناجيل الأربعة يكاد يبني عامل الاختصاص كلهم على أن النص قيمة عظيمة من جهة الدقة، وتعتمد طبعات العهد الجديد منها النص في الثاني من القرن التاسع عشر هذا يسمي النص، وهي محقة في ذلك وإن كان لا يمكن عده خلية معشرة. نص الاسكندري هو نص كان منتشر في الاسكندريه في مصر، ومعتمد على المخطوطه ايه؟ ام مخطوطتين. طيب مخطوطه ثانيه، مش قلنا المخطوطه الفاتيكانيه والمخطوطه السينائيه؟ مش قلنا الكلام ده؟ قلنا نص سكندري، نص سكندري نص شائع في مصر وبالاخص في اسكندريه اعتمد على المخطوطات، هي المخطوطه السينائيه والمخطوطه الفاتيكانيه. وايضا اعتمد ايضا على

الثاني، ولكن هو لا يصل الى دقة النص الاسكندري الفاتح. كل هذه تعريفات مهمة احنا نجعلها في عقودنا واحنا بنتعرض لقضية المخطوطة. طيب مشوف كلام عبد المسيح بسيط ابو الخير، الخمس عبد المسيح بسيط ابو الخير. وهو برضو بيشهد للنص السكندري. طيب هو الورقة لسه بيفتح لانه الكتاب كله اللي هو الكتاب المقدس يتحدى مقابل القانون بتحريفه موجود على صفحة واحدة فلسه بتفتح. فهو لابد هنقرأ الكور ديوتي، الكور بالكاف. كل دي شهادات للنص الانفاق. احنا كنا في بداية المحاضرة هناك عراقة قائمة على اوارها، على اوارها في في الغرب مدينة مدينة مدرسة الكين جيمس الغرب ومصف الغرب جيمس لا عيرت مهي على التفك لو عندك اللي هو الكلام على النص السكندري لما جيم بيتكلم على الخطوطات العدل وعندك عن ذلك ونقرأ ابنها معركة القائمة ما بين اتباع الكين جيمس بيرزم واتباع التنميات الحديثة هي قائمة على هذا، يعني قائمة على اتباع الناس الانطاكي والناس السكندري. طبعا اللي بحث عن شهادات وعلماء المخطوطات وعلماء الطاقات كلهم على مستوى السكندري هو اللي كان من المشكلة. المصر العربية المتدنية في الاسواق العالمية والتي يكرر منها الكنيسة القبطية كنيسة الدار الشنيعة وكل الكنائس الموجودة في مصر غير الكنيسة الكاثوليكية بتعتبر من نسخة كريسماس بامبال. السؤال اللي بيطرح الآن، هل نسخة كريسماس بامبال بتعتمد على النصوص الأنطاكية ولا النصوص الإسكندرية؟ حد يعرف؟ بالطبع بتعتمد على النص الأنطاكي. ليه؟ لأن كين جيمس فيرجن لما علقت في سنة 1611 كانوا بيسموها يعني النسخة المتعارف عليها والمحققة يعني. ونسخة اسمها الأنطاك ترجمت سنة 1865 يعني في بدايات في بدايات القرن القرن ال19. نسخة الصوت الأنطاكي نسخة عربية من الكنز الأنطاكي وبالتالي هي بتعتمد على النص السوري أو النص الأنطاكي. طيب المشكلة فين بقى؟ المشكلة هي كم من الاختلافات الرهيبة ما بين النص الأنطاكي والنص السكندري. على سبيل المثال قصة المرأة الرومية الموجودة في حنة روما مش موجودة في النص السكندري. نهاية بطرس 12 آية من الآية 9 لغاية الآية 20 في نهاية بطرس موقف 16 مش موجودة. الآيات الكثيرة اللي احنا بنسمعها زي عظيم هو سر التقوى الله يوم يتكلم كلمة الله مخزوفة من النص السكندري مفيش الله عظيم هو سورة الطاقة الذي ظهر في الجسد. أيها رهيبة استشهد بها البابا شوية ثالث كتاب ليه في كتاب لاهوت المسيح ليدل على وجود المسيح الذين يشهدون في السماء من ثلاثة الآب والكلمة والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم محجوبة من النص السكندري. نفوس كثيرة جدا يعني يكاد الواحد يتوقف ويسأل كيف تقل هذه الاختلافات وأين هذه يعني الزوداء والزخم حول عصمة الكتاب وعصمة المخطوطات وعصمة وعصمة وعصمة. بيكون النسخة بالنسبة للنسخة أول أول فأنا تحت أمركم في أي حد يسأل عليك. يسأل ونقطة برضه عشان الموضوع فعلا يعني اللي أي مرة فعلا حي يعني محتاج فيه ويست كوت عند هورت ميوتس بالضبط كده هو ده ناطين معك. طيب ماشي اتفضل يا أستاذ خدمات معك. أنا طلعت كلام الأب مع عبد المسيح بس طب الخير في كتابه التحية المقدس وتحدى مقابل وقالهم تحيفه. هو كان كمان مقابلة الوست كوت عند هورت ميوتس رابعا تقسيم نصوص المخطوطات الى مجموعات او عائلات. قسم العلماء نصوص المخطوطات والاقتباسات الى اربع عائلات او مجموعات على اساس الصوره لان العلماء كانت تكتب في القرون الاولى بدون نطق او فواصل او فراغ الفقرات او علامات التنفس والنظرات التي تميز النطق وتوضح المعنى من اي ذخائر نحويه ثم تدخل النص ولا منحويه تدخل معها مرور الوقت وهنا نشأت القراءات المتنوعة وقد بدأ هذا التقسيم وسط كتب النصوص سنة 1882 القرن 19 إذ قسم النص لأربع مجموعات والنص السريان احنا اتكلمنا عنه النص الغربي اللي احنا اتكلمنا عنه والنص الاسكندري والنص المحايد وفي العصر الحالي قسم علماء العلماء نصوص المخطوطات اليونانية ومخطوطات الترجمة واقتباسات الآداء الأربع آلاف. المهم هو الكلام عن علاقة النص السكندري. عائلة النص السكندري وتضم أخضر المخطوطات البردية والبوصية والترجمة القبطية خاصة البحيرية والأداء الإسكندريون أتلمون السكندري أوريجاني خاصة كتاباته التي كتبها في مصر والبابا أثناسيوس الرسول والبابا كيرلس عمود الدين وقراءة هذه المجموعة تتغير بالفكرة النحوية اللغوية كما يرى الخشعة وأقصى السهولة والعقولة وهذا ما يجمع العلماء على انه احسن واروع منه نفسي. هذا الكلام نزلت على التكس ويعتقد وست كوت وهيرت انه يمثل النص الاصلي بكل دقه وهذا غير ما تقول علماء العالمين هم سلطان وطريقه الاسكندريه الذي كان بصوره مركزه بصوره فعاله مما حافظ على النص بصوره دقيقه ورائعه وذلك الى جانب مناخ مصر العلم ورؤيتها الادبيه ووجودها في قلب الحضارة اليونانية ومركزها على عضلاتها العلمية وذكر حاجات كثيرة جدا لذلك. يعني من العظيم يقول ان الناس السكندري هو راس الشباب وانا اعتقد عبد المسيح مبسوط ابو شير يعني سياق الوقت الذي فعلا يجري فيه وقرار في كتابه هو لا يجب وحياه الوقت الذي فعلا ياخذ كل نسخ الكتابات دي بتاعته ويعيش حياته زي الاخرى وانه اعتقد ان هو لا يجب فكره ان هو عنده مجموعه مترجمين يترجمون الحاجات الموجوده على الانترنت باللغه الانجليزيه ويرقبها لان هذا الكلام هو اللي بيشرحها وهو بيتكلم عن هذا. يعني ايه النص السكندري هو احسن وادق نسخ ده النسخه اللي تعتمد عليها الكنيسه المصريه في مصر ان الكنيسه الاسلاميه تعتمد على النص الفيزنطي الذي يختلف جزءا وتفصيلا عن النص السكندري في عشان يتقنها وهنذكرها فيما بعد. المهم في النص السكندري هذا محطه الوسط كنت عند ربطه كتب دي لازم تكون في عينه

الأسفار الكريفة، والأسفار الكريفة موجودة في الترجمة السبعينية ومش موجودة في الأصل العبري. التوكسس ريسبتس غير التوكسس ريسبتس غير الترجمة السبعينية، يعني دي تبقى كارثة لما المسيحيين لا يعرفوا. انا افتكر ما انا كنت بتكلم على التوكسس ريسبتس واحد فكرني ان انا بتكلم على اسم دواء. الناس السكندري، الناس السكندري هو المخطوطة السينية الفاتيكانية، هو بين قسم كده يساوي التراجم الحديثة، ماشي؟ تمام. طيب النص الغربي قلنا أشهر مجلد ديزا وإكرايما، وفي مجلد اسم كده مش تعرفت التنين كلاري مرتانش فحنكتب بس النص الغربي مجلد ديزا وإكرايما أو النسخة الإكرايمية، ودوت في بعض التراجم بتعتمد عليه. تمام كده؟ دي العوائل، أهم ثلاث عوائل، ماشي؟ طيب لما ظهر بقى الويست كوتن اللي انت عايزين تعرفه، الويست كوتن ده يدلك على مركعة المخطوطة الشمالية وعلى المخطوطة الفاتيكانية، وكان معاهم بعض التراجم القبطية القديمة، خرجوا نص اسمه ويست كوت اند هورت تكست، النص ده اعتمد عليه تراجم كثيره جدا ومع قيام حساسات كثيره زي يونايتد بايبل ستادي، وزي علماء اخرين اسمه لانشمان، وزي واحد اسمه جريستاخ، وزي واحد اسمه تشندروف، يعني تشندروف هذا عمل نص خاص بيه، ولانشمان ده عمل نص خاص بيه، ومايك ويلز هذا عمل نص خاص بيه. فظهر نصوص يونانيه كثيره جدا، من اشهرها العالم اللي اعتمد عليه تقريبا مشتركه، حد اسمه الالم تكست. الناس الالم تكست ده برضه معتمد على مجموعه المخطوطات اللي اكتشفت حديثا، زي الفاتيكانيه الاسلاميه الغربيه 66 والغربيه 75، والتراجم القبطيه والتراجم القديمه زي ترجمه البشيطه وغيرها من التراجم. يبقى اللي انت تكتب ده نص ايه؟ سهل ايه؟ ما فيهاش اي حاجه. خالص. الويست كوت اند هورت تكست ده نص مأخوذ من السينائية والفاتيكانية. طيب جيب لكم اسم السينائية والفاتيكانية، برافو عليكم. بيسموه الويست كوت اند هورت تكست، بيسموه كمان الكريتيكال تكست، طيب عالم بقى الاختلافات اللي احنا بنقولها عشان حد مقدمها كده، الاختلافات اللي التيكت في سنسات اللي هو يعتمد عليه يا باسكي، يعتمد عليه كيم جونز، يعتمد عليه من فوق، ما بين عيوب كوت حوالي 5000 اختلاف، ما بين حذف، ما بين اضافه، ما بين تغيير كلمه، ما بين نص مخالف، ما بين وعين مبين. في مصطلح لازم يكون تعرفوه، صعب ان يغير التكست. ايه بقى غير التكست ده؟ النص الشائع او النص الاغلب. ساعات بيسموه برضه نسبه المعلومات، واحد اسمه هوجز وفارستد. عارف ايه؟ جمع كل المخطوطات والنص الشائع فيهم ياخدوه. يعني مثلا عندنا 10 مخطوطات، عندنا مثلا الذين يشهدون في السماء هم ثلاثه، الاول فوق والثاني موجوده في 9 مخطوطات، مش موجوده في مخطوطه، اذا هناخده كنص شائع وناخده في مجموعه التكست.

مش هتكلم على عوام المسيحيين. احنا هنعمل حاجه بسرعه كده بقى. جميل جدا جميل جدا. هناخد المواقع ده لو سمحت تقول واحد الموضوع ده عباره عن مكان للمدين التيكت والسلسلتس والمدين وعايز حاجه تطلع تيكت بسرعه. ايه هو التيكت والسلسلتس ومدين التيكت ومدين التيكت ومدين القلم والتيكت؟ التيكت والسلسلتس احنا هيتكتب التيكت دلوقتي ومدين الوستكت وشمعيات التيكت فاحنا هنعمل ايه؟ وايه الاختلافات فيما بينهم؟ تمام؟ ان احنا بنتكلم فيه بنتكلم في الاختلافات ما بين النصوص الثانية اليونانية اللي هم الاربعة الموجودين، ايه عوامل الاختلاف، ايه طبيعة الاختلاف، كل وجايب لك كلام عن اللي انت كنت بتدرسه تمام. فلان عاوزين نقول ان حاجه زي الويست كوست اناليسيس مختلف عن التكست سنسيتس فيما يقرب من 5000 او 4065 بالظبط، 4065 ما بين نطاق، ما بين حذف، ما بين ابدال، ما بين تغيير مكان، كل الجدائل ديت وكل ذلك البحث الاقصائي موجود او مستخرج من اللي هي زي الكونكوردنس والسترونج نمبرز والانترلينير جريك انجلش بايبل، كل حاجه عندنا كده بتاع الجدول الحيوي علشان فالجدل ده مهم جدا عشان نعرف ايه الاختلافات وايه حجم الاختلافات ويعني ايه نفتح نسخة ملاقي فيها نص ونسخة تانية ملاقيش فيها نص. لما نفتح ما انا امامي الان وانا بكلمكم مثلا النسخة الكاثوليكية في يد الشمال ونسخة الانجليزية في يد اليمين، هفتح مثلا في متى 27-35 ماشي، متى 27-35 هنشوف نوع من الاختلاف 27-35 ماشي 35 الرهبانية اليسوعية هي الترجمة الكاثوليكية ده العهد القديم فين العهد الجديد ماشي. مش كده الفرق بينهم في اختبار عملي كده متى 27 معلش اخدت وقت ان انا بطلع متى 27 انا بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية يا سنجري بقول ترجمة الرهبانية اليسوعية بولس باسيل طيب ادي متى 27 35 وقلت العامل الرهبانية الثلوجة ينزلها فاشوف 35 بيقول ايه في النص البندايت جميل جدا بيقول ولما صلب واقتسموا ثيابه المقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنار اقتسموا ثيابه بينهم وعلى لباسي القوا قرعة ترجمة الوشن لا اصبحت انا شعرنا في ترجمة الاباب وشعرين ترجمة الكاثوليكية لان شعرنا من الكنيسة الكاثوليكية في مصر اسمها الرهبانية الاسرائيلية ترجمة الكاثوليكية طيب نقع كده في النسخة الكاثوليكية فصلبوه ثم اقتسموا ثيابهم المقطعين عليه ومحذوه تماما لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثياب بينهم وعلى لباسي القى قرعة يبقى لكي يكون ما قيل بمن اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القى قرعة محذوه منه الترجمة الكاثوليكية الترجمة الرهبانية اليسوعية ترجمة برضه عليها مش شرط عليهم محذوف عن الكلام ليه بقى محذوف؟ هنا بقى السؤال محذوف لأن الرهبانية الرهبانية تقول لها تكست سيسيتس الراجع للقرن العاشر لكن النسخة الكاثوليكية النسخة الكاثوليكية معتمدة على النص الأقدم اللي هو المخطوطة الثنائية والفاتيكانية والتراجم القبطية اللي هو الهي زي ايه الويست كوت اند هوتي تكس. طيب نشوف كده تعليق الترجمة الكافريكيه معلقة بالمانش يا بتقول فضول بعض الاختصاص لكي يتم مقتل على الأسان يقتصمون على الكوابي ويقترعون على الناس مزمور 2019 لا شك أن هذه الإضافة أخذت من يوحنا 19:24 يعني أنه في بعض الاختصاص وهو بيكتب قال لك ايه لكي يتم قلب النبي اختصم سيابي غلاب على الناس القى قرعه خدع يوحنا لانه غلب يوحنا فاضافها في انجيل متى ده نموذج ليه وعن اختلافات هذه التراجم الذي نقلنا الاختلافات ما بين الاختصاص اللي بيخلينا نفهم الاختلافات ما بين القراءات ما بين قراءه الارستقوط وما بين قراءه التشف تشرشتس علشان نفهم يا جماعه ان الاختلافات من بين التراجم دي اختلافات عرفيه بس ده راجل سابق او يروح لصالح سابق لان حال الاختلافات رهيب جدا ده انا عايز اختلافات بس التراجم القديمه اللي هي ترجمه الملكين جونز والتراجم الجديده يصل حجم الاختلافات الى حجم رساله بطرس الاولى والثانيه اختلافات يصل حجم الاختلاف بين التراجم الى حجم رساله بطرس الاولى والثانيه فلا احد يقول لي عيسى في الكتاب بقى لا احد يقول لي متى حرف الاول نعرف متى حرف انجيل متى 29:35 الاول نعرف متى حرف رساله يوحنا الاولى 5:7 الاول نعرف كيف تم هذا التحريف لازم نعرف هذه الاشياء فهذا هو وكانت مقدمه لقضيه التكست سيستم ومقدمه الوسط وسط كود اند هارت تكست ومقدمه قضيه العوائل ومفهومها وكده واظن ان كده احنا قدرنا احنا نتعلم الناس يعني ايه عوائل دي الناس في ان شاء الله تعالى